نعم يسأل عن يعني المطاعم التي توصل الطلبات. إذا كان المطعم يوصل له الطلب فحينئذ يكون قد تيسر له من يأتيه بالطعام والشراب، فليس له، نعم ليس له أن يخرج، إلا إذا كان يمكنه أن يأتي بالطعام من بيته، فله أن يذهب البيت ويأتي بالطعام منه، ولا نلزمه بأن يشتري من مطعم. نعم لا يلزم دفع المال، لأن هذا إثقالا عليه وإشقاقا به. البيع والشراء، نعم هذه مسألة أيضا يكثر السؤال عنها. المعتكف إذا أراد يتكلم صاحب المطعم فهل يدخل هذا في البيع والشراء أم لا؟ طيب حتى تتبين المسألة، لو افترضنا أن صاحب المطعم في الطريق يعني عرض له عارض فتلف الطعام، فهل يضمنه الذي طلب الطعام، المعتكف الذي طلب الطعام، هل هو ضامن له؟ لا يضمن، معنى ذلك أنه لم يقع العقد، يعني لم يحصل التعاقد، فهو مجرد وعد. وعد متى يحصل العقد؟ إذا أتى بالطعام ودفع له المبلغ. ولذلك فمجرد أنه يتصل بالمطعم هذا لا يعتبر بيعا ولا شراء، مجرد الطلب، مجرد طلب. لكن عندما يريد أن ينقد له الثمن فهنا يخرج من المسجد، يخرج المسجد، وهذا خروج لحاجة، ويعطيه الثمن خارج المسجد ويستلم الطعام. نعم كيف؟ لو أنه لا، هو عيد إذا أعطاه الطعام وقع التعاقد، فعندما تقول أعطني مثلا إتري بكذا طلب طلبا، لكن لم يحصل عقد إلا بعد ما يأتي به، فإذا سلم لك الطعام هنا وقع التعاقد بينك وبينه، حصل الآن الإجابة والقبول، فهنا وقع العقد، ولذلك ثبت في ذمتك مبلغ هذا الطعام، فإما تسلمه الآن أو يثبت في ذمتك تسلمه فيما بعد، لكن حصل التعاقد بينك وبينه. أما قبل فلا، ولذلك لو لم يأتي صاحب الطعام بالطعام أيضا ليس لك أن تلومه، هو يعني حتى الآن لم يكن بينك وبين عقد، مجرد طلب فقط. نعم نعم يبيع ويشتري في الأسهم وهو معتكف. نعم يعني حكم البيع والشراء من المعتكف، والإشكال ليس لكونه معتكفا، إشكال في كونه في المسجد، كونه في المسجد، والبيع والشراء في المسجد لا يجوز. لكن هل يخرج ولأجل أن يبيع ويشتري؟ الخروج غير حاجة، ولذلك يتفرغ العشر الأواخر، يترك الأسهم في هذه العشر الأواخر، يتفرغ العبادة. نعم البحث موجود في الموقع، الموقع الآن موجود، وضع الأفاد على موقع، هو موجود، بإمكانك أن تطبع من الموقع مباشرة. نعم وهو موجود في المجلة في البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 82، العدد 82 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، هذه توجد في بعض المكتبات، لكن من أراد أن يطبعه يعني موجود في الموقع، تباع، نعم تباع في بعض المكتبات، نعم تدمرية موجودة فيها، ومن في بعض المكتبات الموجودة الآن، لكن تدمرية موجودة فيها. نعم بالنسبة للمعتكف يحذرونها، يعني ما فهمت الله. لا حرج في ذلك، لا حرج إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسجد وعلى أهل المسجد، لا أشكال في هذا. طيب هل للمعتكف أن يستخدم كهرباء المسجد في شحن الجوال؟ نعم هذه مسألة أيضا ترد أكثر السؤال عنها. نعم الذي يظهر أن ذلك يجوز، أولا لأنه يسير جدا، والشريعة تتسامح في الشيء اليسير، بدليل أن اللقطة إذا كان ملتقط مما لا تلتفت له همة أوساط الناس جاز أخذه والتقاطه بلا تعريف، حكي الإجماع على ذلك، فالشريعة تتسامح في الشيء اليسير. ثم أيضا يعني المساجد هي على إضاءة الكهرباء على الدولة، فيكون هذا بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين يصرف في مصالح المسلمين، وهذا من مصالح المسلمين، يعني كون المعتكف يشحن هاتف الجوال يدخل ذلك في مصالح ثم أنه لا يكلف أيضا كثيرا، لا يكلف كثيرا، هو شيء يسير يكون بالحلالات، فالذي يظهر أن هذا لا بأس به. نعم. طيب نأخذ بس خذ من الجهة هذه، نأخذ من الجهة هذه. نعم نعم فضل. أي نعم. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لكن كلام طويل ولا صفحة واحدة؟ طيب صفحة واحدة نقرأها، نقرأ الآن. أين ذكر هذا العين يا شيخ علي؟ شرح البخاري. نعم نعم. وقد ضعفه كلاهما من قال البخاري والترمذي والنسائي، فقد قال البخاري فيه نظر، وقال الترمذي في اسناده مقال، قال الدارقطني اختلف على سماك فيه، وانما سمعه سماك من ابن ام هانئ عن ابي صالح عن ام هانئ. بالمناسبه البخاري كثير من عباراته في احتراز شديد، حتى انه اذا قال، اذا اراد ضعف بعض الرواة قال فيه نظر فيه كذا، ولذلك يقول احد السلف يقول ان البخاري ارجو ان يلقى الله تعالى ولا يحاسبه انه تاب احدا. شوف المنقبه، عنده احتراز شديد من الكلام في الاخرين، حتى في النقد ياتي بعبارات في احتراز شديد، تجد يقول فيه نظر فيه كذا. فيعني انظر إلى هذا الورع الشديد من البخاري رحمه الله. نعم. ومحصل العلل في هذا الحديث، أولا الاضطرار في سنده ومثله، وقد بينهما العينين وغيره. ثانيا جهالة الجهل بن أم هانئ كما أشار إلى ذلك البخاري. ثالثا ضعف وصالح واسمه بادان أولى أم هانئ كما في التقرير. رابعا الانقطاع كما أشار إلى ذلك النسائي. قال ابن باز حديث أم هانئ وإن كان بإسناده مقال إلا أنه يغني عنه حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم وجويرية في البخاري. قلت وحديث جابر في مسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء صام. طيب حديث عائشة ما هو اللي في مسلم؟ إني أصبحت صائما. نعم. أي نعم نعم. إذن الأقرب من هذا الحديث أنه غير ثابت، المتطوع الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، أنه غير ثابت، ولكن عبارة مشهورة من كلام الفقهاء أن الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم جزاك الله خيرا. نعم. نعم تصحيحات الألباني رحمه الله وأقوى ما يكون بالتضعيف، أقوى ما يكون في التضعيف، إذا وجد ضعفه الألباني في الغالب أنه يعني ما بعد الشيء يليه التصحيح، يليه التحسين. التصحيح والتحسين يعني يحتاج إلى الرجوع لكلام العلماء والأئمة، يعني عنده رحمه الله شيء من يعني التساهل، وعنده منهج يسير عليه في هذا، هي مسألة الاعتماد على جمع الطرق، جمع الطرق في هذا كما طريقة كثير من المتأخرين في هذا، ولذلك صحح كثيرا من الأحاديث التي هي معلولة عند كبار أهل العلم. ولذلك أوصي بالرجوع لرأي كبار الأئمة الذين أخذ عنهم الشيخ الألباني وغيرهم كالإمام أحمد وابن معين والبخاري، هؤلاء الأئمة الكبار ينبغي أن نرجع إلى رأيهم في التصحيح والتضعيف وبيان درجة الحديث. نعم الجهة هذه. نعم نعم دورات المياه يجوز بكل حال، سواء كان داخل المسجد أو خارج المسجد، ما دام أنه يعني احتاج قضاء الحاجة فبالإجماع أن له الخروج، ولا نسأل هل هي داخل المسجد أو خارج المسجد، يعني مفتوحة على المسجد أو أنها مفتوحة على الطريق، لأنه لا بد من قضاء الحاجة، لا بد من قضاء. لكن الإشكال هل له أن يخرج إلى بيته أم لا؟ ذكرنا الخلاف وقلنا الراجح إن كان يحتشم من دخول دورات مياه المسجد فله الخروج إلى بيته ويتطهر في بيته ويغتسل في بيته، أما إذا كان مثله لا يحتشم فإنه يغتسل ويتوضأ في دورات مياه المسجد، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. نعم ولا شك ولو يعني لو لم يكن فيها إلا أن في ذلك خروج من الخلاف. لكن نعرف بعض الناس الذين يعني تركوا الاعتكاف لأجل هذه المسألة، فيشق عليه جدا أنها يعني خاصر اغتسال، يغتسل في دورات مياه المسجد قد لا تكون متهيئة بالنسبة له، قد تكون أيضا يوافق رمضان مثلا زمان مثلا الشتاء والبرد، ولا يتيسر أيضا يعني في بعض المساجد قد لا تتيسر المياه مثلا المسخنة، فيشق ذلك على بعض الناس. فقول الحنابلة في هذه المسألة قول وسط. طيب نعم فضل. لا هو لا يقال دورة مياه داخل المسجد، لكن هو لمصلحة المسجد، يعني دورة المياه لمصلحة المسجد، فإذا وضعت في أي مكان لا حرج في ذلك. نعم الأسئلة مكتوبة. السلام عليكم ورحمة الله. نقول الاعتكاف في القبر مع أنه لا يجوز بالخارج. القبو مثل السطح يأخذ حكم المسجد، القبو والسطح يأخذان حكم المسجد بغض النظر عن مسألة الباب، هو يأخذ حكم المسجد. نعم. السلام عليكم. نقول إذا قلنا أن المسعى خارج المسجد لا، أولا لا يعتكف فيه، ثانيا الصلاة فيه ليست 100,000 صلاة إلا إذا اتصلت الصفوف، والغالب هو اتصال الصفوف الغالب، لكن أحيانا بعض أيام السنة قد لا تتصل الصفوف فلا تكون الصلاة فيه 100,000 صلاة، لأن القول الصحيح أن الفضل الوارد وهو أن الصلاة تضعيف الصلاة 100,000 صلاة أنه خاص بالمسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا تعدل 1,000 صلاة فيما سوى إلا مسجد الكعبة، سماه مسجد الكعبة دليل على اختصاص الفضل بمسجد الكعبة. نعم. حسن الله عليكم. نقول شركة هرفي طلعت على قوائمها وليس فيها إشكال إلا القرض الذي أخذتهم من بنك التنمية الصناعي، وهذا على رأي كثير من العلماء المعاصرين يجيزونه، وفي نفسي منه شيء ولم يتحقق منه بعد، لأن الإشكال أنهم يأخذون عمولة على قدر القرض، على قدر القرض، ولذلك لم أشأ أن أكتب يعني فتوى في هذا لأجل لهذا السبب، وللعادة مثل هذه الشركات نضع فيها فتوى في الموقع، لكن في نفس الشيء من جهة القرض المأخوذ من بنك التنمية الصناعي، ولذلك هو يظهر أنهم حيث الورع عدا ترك الاكتتاب، لكن حيث الحكم فالأصل هو يعني جواز الاكتتاب بناء على فتوى كثير من يعني المعاصرين بجواز هذا القرض، ولعل إن شاء الله تعالى أحقق الكلام حول هذه المسألة، مسألة حكم الاقتراض بنك التنمية الصناعي إن شاء الله تعالى، وأفيدكم يعني بحصل هذا في درس قادم، لكن يعني من حيث الأصل هو يعني جواز الاكتتاب في مثل هذه الشركة، لأنها بنت أيضا الأمر على فتوى، أن بنت الأمر على فتوى بجواز الاقتراض، ولذلك نجد أن بقية أمورها كلها في التورق وفي معاملات مباحة شرعا، فهي بنت الأمر على فتوى من أفتى بالجواز، ولذلك فلا بأس بالكتاب فيها فيما يظهر في المسألة نفسها. ولا طيب أجل بس نبدأ من المكتوبة. نعم نعم. لا نحن قلنا إن شاء الله فصل القادم، فصل الدراسة القادم، توقف الدرس لمدة أيام الاختبارات والإجازة، وإن شاء الله تعالى استأنف مع بداية الفصل الدراسي القادم إن شاء الله. نعم أول أسبوع أول اثنين من شهر ربيع. نعم. أحسن الله إن شاء الله. نعم يعني بعض الأئمة وبعض الناس أيضا يصلي مثلا في مسجد ويعتكف في مسجد آخر، فهل هذا يصح أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم هو أن ذلك يصح، لأن المقصود من الاعتكاف هو التفرغ للعبادة والانقطاع عن الدنيا، وهذا المقصود حاصل، وهذا المقصود حاصل، وكونه يصلي بمسجده هذه تعتبر الحقيقة حاجة، إذا كان إماما فكونه يصلي بمسجده لا شك أن هذه حاجة، بل هذا أمر واجب عليه ومطلوب منه، فالأقرب أن مثل هذا يجوز. أما إذا كان غير إمام فنقول ليس لك ذلك، ليس لك ذلك أن تصلي في المسجد وتعتكف في مسجد آخر، فتصلي في المسجد الذي تعتكف فيه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نقول ما رأي فضيلتكم في الاعتكاف الأصل من إنسان تفرغ للعبادة وإدراك الزمن الفاضل مع عدم اعتقاد وقت السنة بهذه العشرة. هذا يجب على الخلاف الذي ذكرناه، وهو أن بعض العلماء يرى أن الاعتكاف في غير رمضان غير مشروع، ورجحنا أنه مشروع وذكرنا الدليل لذلك وهو اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من شوال. وبناء على ترجيح هذا القول نقول لا بأس بالاعتكاف في عشر ذي الحجة. نعم. أحسن الله إليكم. نقول من الفائدة أن نتبع درجة الأحاديث الضعيفة؟ التنبيه على ضعفها، لأنه إمام وهو الذي ينبري لمثل هذا العمل العظيم يجمعها ليبين ضعفها، فلا شك في هذا فائدة عظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. نقول في صحيح مسلم شرح قوله ذكر لكم بعض أصحابنا ولكم هذا مذهبنا، فما المقصود بهم؟ المقصود بهم الشافعية، لأن النووي شافعي، إذا قال مذهبنا يعني مذهب الشافعية، إذا قال قال أصحابنا يقصد الشافعية. نعم. لكن أحيانا يرجح على ما يقتضيه الدليل، وإن كان الغالب أنه يذكر مذهب الشافعي ويحقق مذهب الشافعي، لكن أحيانا يرجح ما يقتضيه الدليل. وعندنا في قسم الفقه في كلية الشريعة مشروع رسائل علمية ماجستير ودكتوراه في اختيارات النووي الفقهية، وسجلت تقريبا معظم يعني أبواب الفقه اختيارات النووي الفقهية، ومقصود اختيارات على ما يقتضي الدليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا اعتكفت في مسجد وحضر الجنازة فهل له أن يصلي عليه إلى السيارة أو إلى المقبرة كافتريا؟ على قول الراجح إذا كانت هذه الجنازة جنازة إنسان له عليك حق كوالدك أو والدتك أو قريب ذا رحم، فلك أن تذهب للمقبرة وتشيع هذه الجنازة. أما إذا لم يكن له عليك حق ليس لك الخروج من المسجد، وخروجك من المسجد يبطل الاعتكاف. نعم. هذا يسأل عن الدروس في الاعتكاف. هذا الأصل أنه يعني أنها مثل هذا غير مشروع، لأنه مقصود من الاعتكاف التفرغ للعبادة، التفرغ للعبادة، وليس مقصود التفرغ للعلم وإنما التفرغ للعبادة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينقطع العبادة، وكان الصحابة من بعده، وكما يقول ابن القيم يعني عكوف القلب على العبادة ومناجاة الله عز وجل، لأن الإنسان مع مرور الوقت ربما يقسو قلبه وربما يغفل وربما يذهل، فكونه يشتغل بالعلم يعني يجعل الغالب عليه العلم، هذا في الحقيقة يعني خروج عن المقصود من الاعتكاف. لكن لو كان قصد التباحث في مسائل علمية ولم يكن الوقت كثيرا فهذا لا بأس به، لأنه إذا جاز التحدث مع الزائر فيجوز التباحث في مسائل علمية من باب أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث مع زوجه صفية ساعة من الليل، فمثل هذا لا بأس به، لكن لا يكون هو يعني الغالب على المعتكف، فلا يكون يعني الغالب على المعتكف إلقاء الدروس أو الغالب عليه يعني التفرغ لمسائل العلم، لأن هذا يحرف الاعتكاف عن المقصود الأساس منه. لكن لو فعل ذلك أحيانا تباحث مع بعض الزملاء في مسائل علمية أو قرأ كتابا أو نحو ذلك فلا بأس به إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمعتكف حجز الأماكن في الصور الأولى أو خلف الإمام؟ من سبق إلى مكانه فهو حقه به، هذه القاعدة. أما حجز الأماكن فهذا لا يخول لهذا الذي يحجز المكان الحق في ذلك المكان، ولهذا لمن أتى أن يزيل هذا الشيء الذي قد حجزه، وقد أفتى بهذا مشايخنا وأصبح يعمل به في المسجد الحرام، أصبحوا يزيلون السجادات التي يضعها أصحابها. ولكن يعني هناك مسألة، من يأتي للمسجد مبكرا فيعرض له عارض، إنسان أتى للمسجد مبكرا وأراد أن يذهب لدورة المياه، فهنا لا بأس أن يحجز مكانه لأنه أتى مبكرا، فلا بأس أن يحجز مكانه يضع في مكانه شيء ويذهب لدورة المياه يتوضأ ثم يعود إلى مكانه. لكن الذي يعني ننكره هو أن الإنسان لا يأتي له متأخرا لكن يحجز أو يعطي غيره يحجز له مكانا، إما مثلا في المسجد الحرام أو يوم الجمعة، فهنا ليس له الحق في حجز ذلك المكان، ولمن أتى أن يزيل ذلك الشيء الذي حجزه به وأن يجلس في مكانه. نعم. أحسن الله إليكم. نقول ما يفتح على خارج المسجد لمن جعلناه ليس للمسجد وهو يعتبر أمياء ويأخذ أحكامه من الوقت ونقل، كما ترجع أحسن الله إليكم الدليل على هذا القيد والتعليم؟ نعم، أولا يعني ما كان محاطا بسور المسجد فلا شك أنه يأخذ حكم المسجد، لكن إذا كان محاطا بسور المسجد وأبوابه مفتوحة على خارج المسجد فهنا يعني في عرف الناس أن هذا ليس من المسجد، أن هذا ليس مسجد. فمثلا هذه الغرف مثلا غرفة عامل مثلا الحارس محاطة بسور المسجد، هل نقول أنها جزء من المسجد إذا دخلها العامل كل مرة يأتي بتحية المسجد؟ أو مثلا المكتبة هنا، فهذا في عرف الناس يعني المرجع في ذلك أيضا العرف هنا أن هذا لا يعتبر مسجدا ولا يسمى مسجدا ولا يأخذ حكم المسجد ولا يصلى فيه إذا ضاق المسجد، فلذلك كيف يأخذ حكم المسجد؟ فيعني هذه أمور يعني معلومة بالضرورة أن مثل هذه المساكن التي تكون محاطة بسور المسجد وأبواب مفتوحة للخارج أنها ليست من المسجد، فيعني هذا هو الدليل لذلك. وإلا لو قلنا أنها من المسجد حصل يعني مشقة عظيمة على من يسكن في مثل هذه الغرف وهذه المساكن. نعم. السؤال الأخير. نعم. في هذه مسألة. نعم. أي نعم. أي نعم. نعم. وهذا دليل لهذه المسألة. يعني غرف النبي عليه الصلاة والسلام هي ليست من المسجد قطعا. ليست من المسجد قطعا. و يعني أيضا أنها أبوابها مفتوحة على المسجد. ويظهر أن لها أبواب على غير المسجد أيضا. يظهر أنها أبواب على غير المسجد. لكنها مساكن. مكان مسكنا مسكنا يسكن فيه الإنسان. كغرفة مثلا عامل النظافة ونحوه فهو ليست المسجد حتى وإن كانت محاطة بسور المسجد. فإن غرفة يعني النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر أنها كانت محاطة بسور المسجد ومع ذلك هي ليست المسجد قطعا. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، نقول تعلمون حفظكم الله أن صلاة الكسوف للشمس يوم الجمعة الصباح، فكيف يكون ذلك وهل تؤدى في المساجد في هذا اليوم من الجمعة؟ نعم، هو يعني متوقع بإذن الله تعالى أن يحصل الكسوف، ويعني هنا في الرياض يعني الجزء منكسف كبير نسبيا قرابة 21%، وسيكون يعني بشكل واضح كما ذكر شيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن الكسوف يمكن أن يعرف يعني بسهولة، وأن معرفته كمعرفة أن اليوم الأول سيحل الهلال، ولأن الله تعالى أجرى سنته الكسوف، بل إن الكسوف يتكرر الكسوف نفسه كل 18 سنة وكذا شهر وكذا ساعة، يعني معروفة بعملية حسابية تستطيع أن تحسب الكسوف لآلاف السنين المقبلة أو لآلاف السنين الماضية بهذه العملية مع عملية حسابية، يعني من عرفها استطاع أن يعني يحسب الكسوف، فهو يجري على وفق سنن الله عز وجل، ولذلك يعني العلم به من الأمور القطعية، ويعني لمن يعرف ذلك، لمن يعرف ذلك، لأنه كالإخبار بأن الشمس تطلع غدا كما قال حقق ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله، كان الناس يعرفون وقت الكسوف والخسوف من عهد الفراعنة، يعرفون من قديم الزمان، لكن لا يترتب على العلم حكم، لا يترتب على العلم حكم، المعول عليه هو الرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصلوا، ولهذا خسوف القمر الذي حصل منتصف هذا الشهر كان الجو في الرياض أو بداية الخسوف كان غائما، فاتصل بعض الناس قال هل نصلي؟ قلت لا تصلوا حتى تروا القمر خاسفا، فلما تجلى يعني القمر وذهب الغيم ورؤية خاسفا قلنا حينئذ الصلاة مشروعة، وهكذا لو قدر أن يوم الجمعة كان الجو غائما فلا تشرع صلاة الخسوف، لا بد أن ترى الشمس كاسفة، لا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية. فمسألة الكسوف والخسوف هي كمسألة الهلال، فالهلال النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية، إذا رأيتموه فصوموا، ولم يعلق ذلك بالحساب، ولذلك لو أدلت الحسابات على إمكانية رؤية الهلال ولم يرى فإنه يكمل الشهر، كذلك أيضا في الكسوف، وهذه قاعدة مضطردة، فالمعول عليه رؤية القمر خاسفا والشمس كاسفة، فإذا كان مثلا يوم الجمعة رأينا الشمس كاسفة هنا تشرع الصلاة، ويعني المتوقع أن يكون في الساعة 8 صباحا، فيعني في وقت كافٍ قبل خطبة الجمعة، لكن لو قدر أن يعني في سنة من السنوات أتى وقت الكسوف وقت خطبة الجمعة هذا أي ما يبدأ خطبة الجمعة؟ الكسوف وقته يفوت بينما الجمعة وقته واسع، الجمعة يمتد وقتها إلى العصر، ولذلك يبدأ بصلاة الكسوف ثم خطبة الجمعة. لكن يعني يوم الجمعة القادم الساعة 8:00 يعني وفيه مجال وفيه يعني وقت متسع، لكن أؤكد على ما ذكرت لا بد أن ترى الشمس كاسفة، لو كان هناك غيم أو سحاب فلا تسرع صلاة الكسوف. نعم. لا حرج، كله يصلي مساجد الأوقات والجمعة لا أشكال في ذلك. نعم. أول الكسوف له يعني سنة الله عز وجل أنه لا يزيد على 7 مرات منذ أن خلق الله الأرض، ما يزيد على 7 مرات في السنة الواحدة ولا يقل عن 2 مرات. لكن في الوقت الحاضر باعتبار يعني وسائل الاتصالات وكذا أصبح نسمع به كثيرا، يعني القول بأنه في وقتنا الحاضر كثر الكسوف والخسوف هذه مقولة غير صحيحة. كسوف والخسوف يجري على سنة الله عز وجل، سنة من سنة الله عز وجل، يعني وهما آيتان خوف الله تعالى بهما عباده. فيعني هذه مقولة غير دقيقة أن كسوف الآن في وقتنا أكثر من الأزمنة السابقة وأكثر من في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مقولة غير دقيقة، لأنه كما ذكرت يجري على سنن، يجري على سنة الله عز وجل. لكن ربطه بالذنوب والمعاصي هو جاء في حديث الكسوف طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمة محمد إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. فبعض أهل العلم يقول يعني الكسوف والخسوف يكون مصاحبا لكثرة الزنا، لكن هذا ممكن ليس صريحا في المسألة. لكن يعني نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أحسن أن نقول آيتان يخوف الله بهما عباده ولا نربط ذلك بالذنوب والمعاصي، لأن أيضا دلالة هذه غير صريحة، دلالة ما من عبد أغير يعني أنه لا أحد أغير من الله دلالة ليست صريحة. ولذلك الأحسن أن نستخدم الألفاظ الشرعية فنقول هما آيتان يخوف الله بهما عباده. هنا قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله قال إنه يصاحب الكسوف والخسوف في الغالب يصاحبه عذاب أو عقاب في يعني جزء من الأرض. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخوف الله بهما عباده، والتخويف لا يكون إلا بما يخافون به، ولا لم يكن تخويفا، لا يكون تخويفا إلا بما يخاف منه الناس، وإلا لم يكن تخويفا. ولذلك يقولون إن وقت الكسوف والخسوف تكون الشمس والقمر على خط واحد، وتكون الجاذبية قوية، الشمس والقمر والأرض، فتكون الجاذبية قوية ويكون ذلك يعني مظنة لحصول زلازل أو براكين أو غيرها، ولذلك يهرع العباد إلى الصلاة مخافة أن يقع عذاب أو يقع شيء. فهذا هو الأولى نعبر إذن بما ورد في الحديث، نقول لهما آيتان يخوف الله تعالى بهما عباده، ولا نفزع إلى الصلاة ونفزع إلى الذكر ونفزع إلى الاستغفار ونفزع إلى الصدق كما أمر بذلك النبي.